العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشلهم وعمهم. بإجازتنا في بيان معاني حروف الجر وصلنا إلى هذين البيتين، يعني ذكرنا معنى هذين البيتين لكن ما قرأنا الشرح. واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعدية مقفي، وزيدة والظرفية تستبن لبا، وفي وقد يبينان السبب، يعني من معاني وصلنا إلى هنا. نعم، والظرفية تستبن لبا، يعني معاني اللام الملك وشبه الملك قلنا، والتعدية والتعليل، وتكون زائدة، والظرفية تستبن ببا، يعني من معاني الباء الظرفية. فهذا في الأول، يعني البيت الأول وزيد، هذه لها معاني اللام صح؟ وزيدة خل فارزة، يعني إلى هنا معاني ماذا؟ هذه معاني اللام صح؟ خل فارزة، بعد الفارزة قال والظرفية تستبن ببا، يعني من معاني الباء الظرفية، ومن معاني في أيضا، يعني الظرفية هي من معاني الباء وفي، الظرفية من معاني الباء وفي، يعني استبن اطلب بيان، استبن لأنه باب الاستفعال، استبن باب الاستفعال، وباب الاستفعال يدل على الطلب، يعني اطلب بيان، اطلب بيان الظرفية بماذا؟ بالباء وفي. أحسنتم. لا لا لا، مو نقول فعل أمر، هو تبين فعل أمر، استبن فعل أمر، لكن يقول أصلا باب الاستفعال من معاني طلب الفعل. ماذا يقول؟ استخرج زيد الماء، يعني طلب إخراج الماء. استعلمت، يعني طلبت ماذا؟ العلم، علم كذا، استعلامات، نقول استعلامات، يعني يقول استعلامات اطلاعات، يعني كلام كلام اطلاع، استعلامات يعني طلب العلم. إذا تريد مثلا تستعلم شيئا، يعني تطلب علم فلان شيء. هنا استبين يعني طلب بيان، يعني وأطلب بيان الظرفية لماذا؟ بالباء وفي. أحسنتم. لكن فيه هي الأصل في الظرفية، فيه هي الأصل في الظرفية، والباء من المعاني غير الأصلية، لأن الأصل في الباء الاستعانة والسببية وكذا، من المعاني تستعمل في الظرفية. على أي حال، والظرفية تستبن ببا وفي، وقد يبينان السببا، يعني هذا يبينان الضمير يعود على ماذا؟ يعود، قل معي، أحسن، وقد يبينان، يعني وقد يبين الباء وفي، ماذا يبين؟ يبينان، يبينان سببا، يعني استعملان السببية، يعني من معاني الباء السببية، من معاني في السببية. فهنا ذكر معنيين للباء وفي، معنيين للباء وفي، المعنى الأول الظرفية والمعنى الثاني السببية. واضح؟ زين، نقرأ عبارة الشارح. تقدم أن اللام تكون الانتهاء، تقدمين في البيت السابق ما قال الانتهاء حتى ولام وإلى، فإذا ذكر من معاني اللام ماذا؟ الانتهاء، انتهاء الغاية. تقدم أن اللام تكون للانتهاء، وذكر هنا أنها يعني أن اللام تكون للملك، معاني أخرى يذكر الانتهاء مع واحد من المعاني الثاني للملك، نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، لله لام لام الملك، يعني ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، والمال لزيد، يعني المال ملك لزيد، ولشبه الملك، صار معنى ثالث بعد انتهاء الملك وشبه الملك. شبه الملك مثلا اختصاص، نوع علقة تبين بين ما قبل اللام وما بعد اللام، نحو الجل للفرج، يعني الجن مختص مع الإنسان. والباب للدار وللتعدية، هذا المعنى الرابع، انتهاء الملك بالملك والتعدية. وللتعدية، التعدية يعني إذا كان مفعل لازم معديه ماذا باللام، أو كان من يتعدى لمفعول واحد نحن نعديه المفعول مفعولين، إذا كان يتعدى المفعولين نحن نعديه باللام إلى ثلاث مفاعل. لا بعد خلاص ثلاثة خلاص. والباب للدار وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا، وهبت لزيد مالا، هنا هو تعدى لمال مالا متعدي، لكن لزيد مفعول ثاني عديناه ماذا باللام. ومن قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فهب لي من لدنك وليا، نعم لا يتعدى إلى مفعول واحد فعديناه من المفعول الثاني بالله، يعني وهب لزيد جاره في محل نعم لا المفعول الثاني هنا وهبت مالا، وهبت ما نقول مثل هذا المعنى، يعني مثل أفعال القلوب الاسم الذات مفعول أول ومثلا مال مفعول ثاني الشخص، لا مو المعنى. وهبت مالا تعدى بنفسي، وهبت مالا لزيد صار مال مفعول ثاني زيد بهالمعنى، يتعدى إلى مفعول آخر، ما نقول مفعول أول ومفعول ثاني، تعدى إلى مفعول آخر باللام غير المفعول الأول، واضح؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث، طبعا هذا في يرثني ويرث من آل يعقوب، إذا تراجعون إخواني إعراب القرآن يقول في يرثني يجوز كم وجه من الأرض، يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني الجزم أيضا يجوز، يعني تبقى للقواعد، يعني الموجود في القرآن في الصحف يرثني بالرفع، يرثني ويرث من آل يعقوب، لكن إذا تلاحظ في الكتب الإعرابية يقولون خاصة في إعراب ما من به الرحمن هذا البقاء يقول يجوز الجزم، يعني يجوز وجه آخر، فهب لي من لدنك وليا يرثني بالجزم ويرث من آل يعقوب. أنا أسأل الأخوة الآن لماذا الجزء جائز؟ ها؟ جواب ماذا؟ طلب أحسن. فهب هب لي هب جائز، فالمضارع في جواب الطلب يكون ماذا؟ يكون مجزوما. ها؟ ها؟ يعني يكون صفة لوليا. فهب لي من لدنك وليا صفته هذه يرثني، حتى يقولون الرفع أولى من الجزم هنا، وإن قال طبقا للقواعد الإعرابية فالمضارع في جواب الطلب يكون مجزوم، لكن تفوت النكتة في الجزم إن كان كيفها يفيت المعرفة، يعني هنا إذا جزمنا في المضارع بعد ما يصبح صفة ما يكون صفة متوجه إن شاء الله، يعني هب لي فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني في جواب الطلب، لأن مو صفة لوليا ما لا علاقة بوليا، يكون جواب الطلب. فها يعني احنا زكريا ماذا طلب؟ طلب من الله وليا يحسنتم، فيرثني إذا جعلنا المفعول يكون صفة لوليا، يعني وليا هكذا، يعني وارثا وليا وارثا، يرثني وليا صفته هكذا، لذا الرفع أفضل حتى يكون صفة ولا تفوت النكتة. يعني مو الإعراب ها أبو البقاء العكبر هو مجلد واحد، يعني أنا مطلع مجلدين، أنا طبعا عندي القديم مجلد واحد، جزءان جزءان في مجلد واحد. زين خلنا نستمر. طبعا الشاهد أنا تهب لي تعدى، هب تعدى باللام إلى الياء، هذه المعنى الخامس من معاني اللام وللتعليل، بيان العلة، علة وقوع الفعل. نحو جئتك لإكرامك، هذه اللام بينت علة المجيء للتعليل، وهذا معنى التعليل، علة وقوع الفعل. جئتك لإكرامك، هذا التعليل. وقوله هذه قرأت بالجرها، يعني نحو قوله، نحو جئتك لإكرامك وقوله، يعني ونحو قوله. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. لا يقول هزة أو هزة، إيه هم موجود هزة هزة، هو كلمة مصدر يعني من هزة، يكون مصدر نوعي يعني اسم نوع فعلة. هزة مصدر مرة، كذا قال يجوز، هذا بحث صرفها من المصادر، يكون في بحث المصدر فعلة وفعلة. مر عليكم الصرف أم لا؟ فعلة ينفق ينفق، فعلة وفعلة، فعلة فعل اسم نوع، يقولوا له نوع، يعني بين نوع المصدر اسم نوع او هيئه يقولوا له يسموه، ومصدر نوع. فعل هزه المره على يعني. هسه الشاهد الان، واني لتعروني لذكراك، لذكراك هو اللام لام التعليل، يعني لاجل ذكراك، واللام لام اني لتعروني اللام لام الابتداء بالتاكيد مزحلقة هذه، إني لتعروني، تعرون فعل المضارع، فالمضارع مرفوع، وهذه اللام لا تأتي إلا بلام ابتداء بالتأكيد. هزة فاعل لتعرون، تعرون هزة فاعل، ما هو كما انتفض، هذا شلون يعني الآن كما انتفض، ها كما انتفض، هذه الجارة مجرورة بعد، يتعلق بماذا؟ تعروني، لا هزة كما انتفض، جار مجرور يتعلق بمحذوف الصفة لهزة، هزة كائنة، هزة كائنة كانتفاضي، كما انتفض العصفور، يعني كانتفاض العصفور. بل له القطر، كيف هذا بعد العصفور فعل انتفض، بل له القطر، شنو من جملة إعرابها، إعراب الجملة، قطع مفعول فاعل ومفعول به بلل، لها مفعول به القطر فاعل، الجملة لها محمول إعراب بلل، حال من العصور، انتفض العصور حال كونه، لكن لاحظ أن الفعل الجملة الحالية فعل فعلها فعل ماضي، لابد أن تقترن بقد. هنا ما اقتربت بقد بالضبط الشعري، يعني نقدر قد، يعني قد بلله القطر. ومن معاني اللام تكون زائدة، هذا المعنى السادس بعد، معنى السادس زائدة، يعني صار الملك، الانتهاء، الملك، شبه الملك، تعدية، بعد التعليل، وهذه ماذا زائدة، ست معاني الآن، ست معاني ذكرها زائدة، هذه زائدة بالأمس ذكرناها، زائدة ثالثة تكون التكئيد، تعرف تكون ماذا التقوية، هنا زائدة قياسا أو سماع عنها، قياسا في نحو لزيد ضربت، هذه ماذا، هذه تقوية أو تأكيد إخوان؟ ها لزيد تقوية، لماذا؟ أي يعني هي أصلا ضربت زيدا، تقدم المفعول به ضعف، لضعفه أدخل اللام ماذا على المفعول به، وحيث أن المعمول به تقدم على العامل فهذا نقول تقوية، لو كان متأخر لكنا ماذا تأكيد، لكان التأكيد، هذا التقدم يفيد ماذا، يفيد هذا المعنى أنه هذا مو للتأكيد وإنما هو للتقوية، والضعف بماذا، بسبب تقديم المعمول على العامل، وإلا هو ضربت ليس ضعيف في حد ذاته، عمل ضربت ضرب ليس ضعيف، إنما ضعف بتقديم ها لزيد لا بعد هذا خالد، هذا يكون يدخل في باب الاشتغال، نعم. ومن قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، هذا أيضا للضعف بعد، هذا التقوية، يقول التقوية إن كنتم، إن كنتم الرؤيا تعبرون، صح؟ قل الرؤيا تعبرون، قد قدم المفعول به على العامل على الفعل الأخر عليه. وسماعا هذاك قياسا، سماعا نحو ضربت لزيد، هذا لكن سماعا صحيح سماعا، لكن تقوية أو تأكيد هذا؟ تأكيد. لما ذكرنا تأكيد هذا، لماذا؟ لأن المعمول مقرون باللام، العامل مقدم عليه ليس مؤخر عنه، فيكون ماذا؟ تكون تأكيد. لا المقدار فقط هو يذكر، بالأمس كتبنا الصور. وأشار بقوله والظرفية تستبين إلى آخره إلى معنى الباء وفي، يعني معاني الباء، من معنى الباء وفي، فذكر أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية، يعني كلاهما يفيدان ويبينان الظرفية ويبينان ويفهمان ماذا؟ السببية. فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل يعني وفي الليل، بالليل يعني في الليل، أيضا في الليل. ومثالها يعني مثال الباء للسبب، مثالها مثال الباء للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هاد، يعني بسبب ظلم، سبب باء السببية يعني بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، هذا بظلم متعلق بحرمناها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا، يعني هذا التحريم عليهم، تحريم الطيبات عليهم سببه ماذا؟ سببه الظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، يعني على الذين هادوا ماذا حرمنا؟ طيبات، تحريم الطيبات بظلمهم، بابا ماذا بقى؟ سببية. طيبات حلت لهم، كانت حلال عليهم وحلال لهم، لكن حرمناها بسبب ماذا؟ الظلم، بسبب الباء السببية. بعد وبصدهم عن سبيل الله أيضا، يعني بسبب صدهم عن سبيل الله، يعني وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا حرمنا عليهم، ما تجد كذا، حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. ومثال في الظرفية قولك زيد في المسجد، مسجد ظرف بعد لزيد، وهو الكثير فيها، هو الأصل، والأصل هو هذا كثير، والأصل يعني غالب في الاستعمال أنها تستعمل الظرفية. الباء ممكن الاستعانة السببية المصاحبة، يعني أكو بعض المعاني المتساوية، ولكن كونها الظرفية طبعا هذا مواصل. ومثالها للسببية قوله، يعني بالعكس تكون القضية بالنسبة للفاء والباء، الأصل الباء السببية والظرفية معنى فرعي، الأصل في الظرفية والسببية معنى فرعي. ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وآله دخلت امرأة النار في هرة حبستها، يعني بهرة بسببية، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، في بعض النسخ من حشيش الأرض. يعني إذا شكينا في معنى الظرفية يعني إذا ما عرفنا المعنى نرجع الأصل، كل أصل الأصل فيه تأمنها، كل تأمن معنى بالبستعن، بالبستعن وعدي عوض الفقي، ومثل مع ومن وعن بهم فقي، هذا معاني أخرى للباء. في البيت السابق ذكر كم معنى من معاني الباء؟ اثنين، الظرفية والسببية. في هذا البيت يستمر في ذكر معاني الباء، طبعا مو محصورة في هذه، في كتاب الموني أكثر من هذه. من معانيها الاستعانة، استعانة، استعانة، تقول مثلا كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، بسم الله الرحمن الرحيم أستعين بسم الله، هذا في بسم الله الرحمن الرحيم ذكروا أوجه ثلاثة، الباء للسببية، الاستعانة، المصاحبة، اختلاف بين المعربين. يعني هذه الاستعانة والظرفية كلها معاني الاسمية المقابلة الباء الديوانية شلون يعني؟ يعني هذا الباء هذا بعد ذاك بحث الصورة يعني الاستعانة هو نفس الاستعانة الاستعانة أنه تستعمل يعني يمكن نضع مكانه يعني الاسم أو الحرف في بحث الأصول يعني في كتاب أصول الفقه نقول مثلا الاستعانة لفظ الاستعانة الاستعانة لفظة الاستعانة اسم أو حرف اسم لكن هذا المعنى وضع في مقابله حرف والباب هذا واحد أصول يعني في الأصول طبعا في الأصول في مباحث الألفاظ ها في مباحث الألفاظ يوجد في أصول الفقه المظفر أنه هذه معاني الباء حرف معاني حرفية أو مستقلة أو غير مستقلة معانيها مثلا غير مستقلة أحيانا رابطة مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة صحيح من الباء الاستعانة يعني أصلا أصبت من معنى ماذا الابتداء الانتهاء لكن أنا يمكن أن أضع مكان من وإلى اسم أقول صرت الابتداء صرت من البصرة الانتهاء الكوفة خلاص مضحكة يعني ما يصير فلذا نقول أن معاني الحروف معاني ربطية معاني ربطية قال هذا بحث في محله أنا أقول من معاني باء الباء ماذا الاستعانة وعد التعدية وعدي التعدية صح ذهب زيد تقول ذهبت بزيد يعني أرسلته ذهب زيدون ذهب الله بنورهم هذه الآية شوف بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب فإن لازم هو لكن عدي ماذا بالباء واضح بعد هنا عن عوض العوض يعني لو حذفتها وخليت مكانها كلمة عوض يستقيم معنا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يعني عوض الآخرة أنا نسيتها ما جبتها كويا يعني كان لنا في التعليق ما الفرق بين السيوطي شيخنا والله شيخ السيوطي ما هذا المجلد أو المجلد الثاني المجلد الثاني أو المجلد يقول هل هذا الكتاب يقول البدل إيه هذا البدل غير العوض غير العوض لذا هنا لو كان التعويض كالبدل كصار تكرار كصار تكرار لأن سابقا ذكر أنه الباء تكون بمعنى ماذا بدل ما ذكر هناك من بمعنى بدل لو كان هنا التعويض بمعنى البدل لكان تكرارا هذا فإذا التعويض غير البدل شنو الله ما بيدل نحو في الجر يعني نعم لحرفان يقول بالبستعن وعد عوض ألفقي ومثل معظم وعن بينطقي لا يجي يقول وعوض والتعويض غير البدل هذا عبارة السيوطي التعويض غير البدل عنه ما يعلق يعني هناك الحاشية شو معنى التعويض غير البدل لاحظ أن يقول قوله المحشي يقول طبعا ما عندي هذه الحاشية ها حاشية من هذا يا حاشية لأن هذا كتاب مو عندي هذا كتاب بل على أي حال هسه إحنا نشوف معنا جلال الدين السيوطي في البهجة المرضية يقول والتعويض غير البدل جم حشين يقول ليش قال جلال الدين السيوطي قال التعويض غير البدل يقول قوله والتعويض غير البدل قيل الفرق بينهما أن الباء في البدل تدخل على الزائل وفي التعويض على الحادث، وفيه نظر لأن الباء الداخلة فيما بعد الاشتغال التعويض قد دخل على الزائل قوله يشتغل به ثمنا قليلا به، وهذا زائل يعني مو ثابت. والحق في أن الفرق أن لزوال زائل دخل في حدث الحادث هذا الشيء الذي أنا أريده مو هذا مو موجود هنا. لا هناك يقول حاشية لطيفة يعني موجود هنا، يقول التعويض أعم والبدل بدل المبدل منه والبدل يعني يكون من جنس واحد دار بدار دار بدار، مثلا كتاب بكتاب الدنيا بدل، ولكن في التعويض يشمل يعني من جنس واحد ومن غير جنس واحد يشمل الاثنين، يعني اكو فرق بسيط مو يعني كلش كل شر في البدء التعويض جيد يعني هذا انا ما جبت الحاجه انا حاجه بسيطه يقول في التعويض المعوض والمعوض من بينهما قد يكون من جنس واحد قد يكونان من غير جنس واحد، لكن البدل يكونان لابد ان يكون من جنس واحد. اذا قال جاز السيوطي قال التعويض غير البدل. طب هل نستنى زين والتعويض وعوض هذا معنى معنى بعد والصق من معاني الباء الالصاق معاني الباء الالصاق. اخواني سجل الالصاق على قسمين، الصاق حقيقي عندنا والصاق مجازي، هذا ما يبين في الشرح هذا ما يذكر هذا الشيء. الالصاق على قسمين، الصاق حقيقي والصاق مجازي. أنت تكتب اكتب يعني معنى أنا على السبورة نسيت يعني الإلصاق على قسمين حقيقي ومجازي. الحقيقي مثلا تقول بزيد جاء بزيد جاء، هذا الجاء أعاذكم الله وإيانا الداء المرض لا تقول زيد لا ما منفك عنه ها هذا صح. المجازي مثل ما مثل ماذا مثلا تقول مررت بزيد هذا الموقع انت تلتقط بزيد او لا يعني يعني كان مروت بمكان يعني لصق مروت بمكان كان فيه ماذا زيد يعني تجاوزت زيدا يعني هذا مو الصاق حقيقي الصاق مجازي. كم معنى صار سببية استعانة بعد سببية ظرفية استعانة تعدية تعويض على الصاق وقبل ذكر البدلها بعد سبب كل هذه ومثل مع من معانيها تكون ماذا المعية مع بمعنى مع بمعنى مثلا بعتك الثوب بطرازه يعني مع طرازه. جاء زيد بقومه خرج زيد بقومه يعني مع قومه زين. ومن بمعانيها من هنا يمثل شربنا بماء البحر يعني شربنا من ماء البحر. من معانيها عن عن سأل سائل بعذاب واقع يعني ماذا يعني عن عذاب واقع يعني هذه في قضية تنصر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إمامته يعني كان هذا حق فأنزل علينا هذلك من السماء كذا العيشة. ومثل مع ومن وعن بها انطقي هذه معاني الباء كم تقريبا كم معنى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هناك اثنين ها لا هناك اثنين أيضا في البيت السابق تسعة وقبل عشر معاني حيث معاني الباء 11 يعني في الشرح ذكر ماذا المصاحبة يكون 11 معنى من معاني الباء. زين شيخ عارف فضل اقرأ فقدم أن الباء تكون إضافية واحدة والإستاذية ذهن وذكرنا أنها تكون الاستعانة ثلاثة نحو كتبت بالقلم وخضعت للسكين والتأتية رابعة نحو ذهبت بزيد ومن قوله تعالى ذهب الله بنوره. خب هل ذهب الله ملازم لابن عبدين ماذا لنور بالباء؟ شوف ذهب زيدون فالفاعل الدولة تقول ذهبت بزيد يعني أرسلته هنا ذهب الله بنور يعني ماذا يعني سلب النور منهم. إذن والتعود قالت أنه استغيث الفرس بألف في درهم هذا التعويض يعني الفرس في مقابل الدرهم. لاحظوا اخواني هنا الان الفرس ليس من جنس الدرهم من جنس الدرهم ولكن في بدل مثلا قل اشتريت مثلا اخذت الفرس بدلا افترض مثلا الجملة كلام حيوان لا هذا بحث غير غير مو بدل الاصطلاحي هذا مو بدل الاصطلاحي لكن تابع من التوابع مثل بدل الاشتمال مسك مثلا اعجبني زيد علمه بدل هناك يعني كلمة بدل البدل في مقابل يعني المعاوض تعويض يعني ما قبل حذف الجار بدل من مما ماذا يعني ما بعده بدل مما قبله مو الاصطلاح لا تخلي معنى لا هو الذي لا تبقى بالمعنى الذي ذكرناه يعني أنا ما يصير خلي بدل اشتريت الفرس بدل بألف درهم يقول بدل ألف درهم لا عوض هذا المعنى ذكرناه في البدل يكون من جنس واحد مو من جنس جنس يعني كلامه في الحيوان فرض عدل جار بجار كتاب بكتاب صح؟ ها؟ دليل سليم مسلم طبعا الاصطلاحات احنا اصطلاحاتنا اليومية نسمي الاصطلاحات غير ما يعني دقيقة ما عندنا دقة استعمالاتنا ممكن نستعمل الفاظ بالغلط مشهورة لكن ممكن من مشهورة احنا ما نفجر ما نسيب بل ندقيق إذا كان من جنس واحد يكون بمعنى بدل التعويض لا التعويض أعم هناك في ذاك المثال الأول يمكن تستعمل كلمة عوض لكن ما يتمكن تستعمل كلمة بدل ما يتمكن تستعمل كلمة بدل البدل في البدل ما قبل الباء وما بعد الباء من جنس واحد لكن العوض لا أعم سواء كان من جنس واحد أو كان لا مختلفين في الجنس هذا العوض نعم هنا عوض لا بدل ما يمكن يستعمل يعني هكذا قالوا هسه يعني بعد يحتاج إلى تتبع الجلال يسيط نظرة إلى هذا هذا المعنى وإذا يقول لماذا لا في مجتمع يقول لو كان العوض تعويض مثل البدل فصار تكرار تكرار ويعني والأصل عدمه تكرار تفضل قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وهي الإرصاد قال مثلا هو رب الزيت هنا بعرف تسجل هذا الإرصاد حقيقي ومجاز الآن المثال الذي مثله الإرصاد ماذا؟ الإرصاد مجازي الإرصاد الحقيقي بزيد داون ليش ما نقول إني حقيقي هذا؟ يعني أو ومن أعلى رعاة بعثوا بعثوا تشاوى لطراجي أي مع طراجي وبعد من أعلى من تقوله شاربنا بماء البحر بعضهم بالخطأ الصوال شيخ علي الصوال أنه يقول المعية هي مطاحلة مع لا غير يعني معنيان مختلفان قد يكون مع أحيانا تكون معي مصاعدة، لكن مو دائما. هنا جئتك الثوبات بطرازي، يعني مو مصاعدا لا معنى مع، يعني ولكن بالمثال الذي بعده فسبح بحمد ربك، سبح مصاحبا مصاحبا حمده، لكن معنيان قريبان. لذلك بعض الكتب ذكر المعنى الأول المعية، لأن يعتقد أن المعية هو بمعنى المصاحبة، مع والمصاحبة معنى مع، وبمعنى المصاحبة شيء واحد يعتبر مصاحبة زمان، يعني يعني يكون يصح انه مثلا انا اصاحبك مصاحب لي، يعني اكو فرق بيناتهم بين معي. وبمعنى عن نحو سأل صائب بعذابه، بمعنى من مقلته، بمعنى من كقولك كقوله شربنا شربنا بماء البحر، اي من ماء البحر. وبمعنى عن نحو سأل صائب بعذابه، اي عن عذاب. وتكون الفائضة للمصاحبة نحو سبح حمد ربك، أي مصاحبا حمد ربك للي هذه المعاني ذكرناها ذكر عشر قبل بدل أحسن إيه نعم على بالاستعلاء. ومعنى تي وعن كم معنى هذه شيخ أحمد؟ ثلاثة ها؟ على بالاستعلاء ومعنى تي وعن، يعني على ورعت للاستعلاء، الاستعلاء هذه طبعا المحذوفة الاستعلاء على أصل للاستعلاء، يعني جعل ألف مقصورة يكون ألف موجودة تكون هذا بقول الشعرية بعد على للاستعلاء بعد الاستعلاء ومعنى في، يعني لمعنى في بعد وعن ولمعنى عن، يعني إذا تحذفها تخلي مكانها في أو تخلي مكان عن تقيل المعنى دليل. ما يمثل بعد هذه الأمثلة مثلا زيد على السطح، هذا الاستعلاء. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، هذا بمعنى في، دخل المدينة في حين غفلة. شلون زائدة؟ يعني وضعت الاستعلاء إيه، يعني على مفتعل أعلم مثلا أعلم الزيت على حرف جر، عفوا على مبتدا قصد لفظه، الاستعلاء خبر جاء مجرد تعرف المحذوف خبر. وما تقول الزائد يعني على الاستعلاء، على مو الاستعلاء، على وضع في الاستعلاء. طبعا وتكون معنى عالي يذكر الأخير رضيت علي، يعني رضيت عني الأخير يذكر هذا علي على الاستعلاء. ومعنى تي وعلم بعد الآن في الشكل الثاني في عجز البيت يذكر ماذا معاني عن بعن تجاوزا عنا، يعني قصدة هنا عنا بمعنى قصدة، بعن تجاوزا عنا من قد فطن، يعني الفطن الذكي يعرف أن عن موضوع على ماذا تجد التجاوز معه. رميت القوس على السهمي، يعني رميت مو متجاوزا، أو رميت السهم عن بالعكس، رميت السهم عن القوس، يعني رميت السهم متجاوزا القوس. بل هذه النقطة انطلق بعن تجاوزا عنا من قد فطن، من قد فطن. وقد تجي بل تجي عن، هذا فاعل تجي يعود على ماذا عن، يعني هذا معنى آخر من معاني عن. المعنى الأول هو الأصل التجاوز، المعنى الثاني هذا وقد تجي موضع بعد، يعني خلي مكان كلمة بعد صح المعنى. هذا المثال لتركبن طبقا عن طبق، يعني طبقا بعد بعد طبق. وقد تجي موضع بعد بعد وعلى، يعني تأتي بعده يعني بمعنى على، حديث خلي مكانها على يصح المعنى. لا ابن عمك لا أفضل في حسبا عني، يعني بمعنى وقد تجي موضع بعد وعلى، يعني عني بمعنى علي، صح؟ نعم، بمعنى ماذا؟ علي، عني أي علي. كما على موضع عن قد وإلى، بالعكس عكس ذلك، على أحيانا تكون بمعنى عني، ولا رضيت علي يعني رضيت عني. بل هذه أظن بعد ما احتاج أكثر، واضح المعنى يعني. شيخ أحمد فضل، تستعمل على الاستعلاء كثيرا نحو زيد على الصفر، ومعنى بمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة غفلة من أهلها، أي في حين غفلة. نعم. وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا نحو رميت السهم عن القوس، وبمعنى بعد نحو قوله تعالى. لا عفوا، بالنسبة للاستعلاء يمكن احنا نخلي اثناء على قسمين، استعلاء ادنى حقيقي واستعلاء مجازي. يعني حتى الاستعلاء هذه كثير من المعاني، صحيح الشارح ما يذكرها، كثير من المعاني هذه تكون قد تكون حقيقية وقد تكون ماذا؟ مجازية. نفس الاستعلاء على قسمين، حقيقي من مجازي. معنى الثاني حقيقة، هذا المثال لأنه في الكتاب زيد على السطح، زيد على السطح. يلا مثل المثال للمجازي شيخ علي، مجازي على زيد، شلون شيخ عباس؟ مجازي إخواني، الله ساعدنا على المثال. ها علي مثلا الشيخ يكتب على الطبوع، هذا مخ حقيقي احسن. ها علي دين يا بعد، علي دين ايه، علي دين ها مكان يعني هنا هنا على راسك يعني في ذمتك يعني. احسنت احسنت. زين لا صبر الله سن. أي في حين غفلة، واستعمل عن المجاوزة كثيرا نحو رميت السهم عن قوسي، وبمعنى بعد نحو قوله تعالى أتركبن طبقا عن طبق، أي بعد الطبق، وبمعنى على نحو قوله لا هن ابن عمك. بالله بالله شنو أنت لا هي بالنسبة إلى لا تركبون من أخواني، لا تركبون من طبقا عن طبق. طبقا لماذا منصوب؟ لو واحد سألك الآن طبقا لماذا منصوب طبقا عن طبق؟ حال، لكن جامد هو ها، لكن حال جامد تعول بعد تعول بالمشتق. مثلا قرأت الكتاب بابا بابا، جامد يعني مرتبا. هنا لا تركبون طبقا عن طبق بهذا المعنى، يعني طبقا عن طبق مرتبين كذا، حال على اي حال. لكن لاحظ المعنى، نشوف مثلا التفسير يمكن مراجعة المعنى، نعرف طبقا عن طبق. لكن كلمة طبقا عن طبق هو ماذا؟ حال جامدة، حال جامدة. زين فضل شيخ نقول لاهن، مو لاهن سيدا، مو لاهن لاهن لا تتقل بيت حتى نعرف الناس. لا ابن عمك يا أخبرت في حسد عني ولا أنت دياني فتخزوني. فتخزوني. إيه بالله الشيخ من أخ أخ عباس أعلم. لا يقول الحشد جلال اسمه القسم لله. إيه نعم، وهذا يعني لله، هذا لله. وإذا كانت القسم لله يكون خبر ماذا؟ مقدم. مقدم. أبي مو خبر مبتدا مؤخر، يعني لله ابن، يعني لله ابن عمك كان هكذا. ما أقسم بالله سبحان الله. إيه لله، نعم. فصار واضح على يعني أصلا لله حذفت اللام، يعني استعمل في اللغة العربية يعني لله، يستعملون العرب يقول لله يعني لله، يعني صلى الله. هذا جار مجرور في الحقيقة. كلام لله جار ابن عمي. ممكن يعني يعني كنت تعجب مثل لله دربه. نعم. على أي حال، على أي حال لله يكون خبر مقدم، جار بخبر مقدم يتعلق، يتعلق بوقسم المحذوفة ابنك مبتدا مؤخر. هذا على أنا عرب استمر ابني أو الشيخ الشيخ يلا نعم لا وعم مضاف الكاف نعم نعم ايوه الاحسن اصبرنا فعل ماضي نعم والتاء المصدر فاعل نعم في حسب جار ومجرور متعلق بافضل نعم اعني ام كم اسم الجار يبقى الجار متعلق بافضل ولا أن بيان تأخذني ولا مثل لا أفضلت ولا أنت ناتية إيه لا ناتية لكن زائدها تأكيد بلا الأولى وقال لا أفضلت في حسب عني ولا أنت يعني هذه لا تأكيد لي لا حول ولا قوة لا لا لا حول ولا قوة فيها أوجه من الإعراب ذكرناها قد تكون زائدة قد تكون أصلية لا هذه مو داخل على لا الأولى داخل على الفعل نعم أن بياني مبتدأ الخبر دليل بياني كما مضاف نعم أحسنتم أتخذوني فعل مضارع وهذا المنون المقير بها فعل بلى والياء مفعول به صح تفضل شيخنا استنى إيش أخبرك في حسب عني بلى كما استعملت على كما استعملت كما استعملت على بمعنى عن في قوله إذا رضيت إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها يعني أي إذا رضيت عني دليل يعني على أنا بسمع أنا واحد عن يا يعني قلت ثالثا على تستعمل بمعنى عن وثالثا بالعكس عن تستعمل بمعنى على ما بنقول يكون بمعنى واحد لكن معاني تختلف لكن أقول في بعض الموارد على تكون بمعنى عن حسب الموقع والقراءة الموجودة نشر على أنت أنا أعلم البيت يعني لا لا لا شيخ حسين شيخ حسين عفوا إذا شرط شرط شرط شرط شرط اسم حروف فعل شون حال إذا اسم ليش اسم بس يعني ظرف زمان المستقبل متضمن يعني اقدر نريد نذكرها تماما نقول اذا ظرف زمان للمستقبل متضمن معنى الشرط هكذا يقولون عنها اذا ظرف زمان للمستقبل متضمن معنى الشرط ظرف زمان كده ظرف الزمان اذا كان متصرف ليش لأن الظرف يكون على قسم المتصرف وغير المتصرف إذا كانوا متصرف ليش ما يكون يوم الجمعة يوم المبارك ولكن هذه غير متصرفة إذا ليش محل محل من العرب ظرفية بعد في محلي لا تقول تكون في محلي إذا كنا ظرف زمان شنو تكون في محلي أحسنتم في محل نصب ومضاف إذا إذا مضاف دليل تفضل رضيع فعل ماضي بل فعل ماضي رضيع على السكون شو شيخنا رضيع على السكون لا على اتصاله بتاع كافر متائب كافر من هذا التاء الساكن التاء الثاني بالساكن مع الفتح فعل ماضي مع الفتح اي نعم رضيع علي علي كان مجرور متعلق برضيع بنو مضاف فعل هو فعل زين الجملة رضيت عني رضيت علي بن قشيرين لها محل الإعراب أو لا الجملة أقصد الجملة إيه؟ لا قال الشيخ يعني إذا احنا قلنا إذا غرز المستقبل مضاف الجملة تكون ماذا في مضاف في محل جر مضاف إليه مضاف إليها طبعا لا تكون في محل جر لأن هذا إذا لا يعمل ولكن يضاف فالجملة في محل جر المضاف إليه نعم لا عمرو لا عمرو جر مجرور بعده لا لا قسم لا. إيه نعم. قسم. وهو مضاف واسم الجلالة مضاف إليه. زين. لام القسم صحيح. لام الابتداء. لام القسم لام الابتداء دخلت على القسم. لام الابتداء مثل ما تقولون صحيح. لام الابتداء وتدل على أن زين استمر استمر شغله. لام الابتداء كل جيد تمام. أحسن. إيه. لا. خبر لعمره قسم. قسم. لعمر الله قسمي أعجبني رضاها تكون ماذا جواب القسم ها؟ شو أصلا اللام دخلت على أمس الدليل على أن هذا مبتدا لأنه ما تقتل على الخبر مزعلقة من شرائط التي تقتل على مثل إن على المبتدا يكون اسم هذا تقتل على يعني دام الابتداء عندما نقول لها الابتداء الأصطفية تقتل على ماذا على المبتدا إلا إذا كان مانع تزحلق إلى الجزء الأخير فلام الابتداء فكل مبتدا قسم يكون خبر وأعجبني رضاها يكون جواب القسم والجملة كل هذه يكون ماذا جواب الشرط يعني القسم وجواب القسم من المجموع يكون ماذا جواب شرط مرادمة وذا شرطية جواب الشرط أي إذا لغيت عن صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين